الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، له الحمد كله وله الملك كله وإليه يرجع الأمر كله. نسأله سبحانه وتعالى من الخير كله ونعوذ به من الشر كله، والصلاة والسلام على أكرم رسله ومقدم أنبيائه صاحب المقام المحمود والحوض المورود وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام على إخوان المؤمنين ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فيقول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. أيها المؤمنون، أحكام الشرع يكمل بعضها بعضا، ولا تثمر ثمرتها المرجوة إلا إذا أسلم المرء وجهه لله وأخلص له واطمأن إلى الانخراط في السلم كافة. وهل يعقل أن من حافظ على الصلاة وأداها على الوجه المطلوب يظلم الناس ويجور في معاملتهم ولو كانوا بعيدين عنه؟ فكيف بمن تربطهم به رابطة القرابة والمصاهرة والزوجية؟ وبهذا يمكنك أيها المؤمن أن تعلم هذا المنهج الذي سار عليه كتاب ربك في جمعه بين الأحكام في سياق واحد. قد تكون هذه الأحكام بعضها في المعاملات وبعضها في العبادات والآداب، كما هو الأمر هاهنا، كما تراه هنا في ذكر المحافظة على الصلاة في خلال الكلام على أحكام الأسرة قبل أن تستكمل، فذكرت المحافظة على الصلاة هنا. قال بعض أهل العلم يبين منزلة الصلاة في حياة المؤمن: رأينا من سنة القرآن أن يختم كل حكم أو عدة أحكام بذكر الله تعالى والأمر بتقواه والتذكير بعلمه بحال العبد وبما أعد الله له من الجزاء على عمله، وفي هذا ما فيه من نفخ روح الدين في الأعمال وإشرابها حقيقة الإخلاص. ولكن هذا التذكير القولي بما يبعث على إقامة تلك الأحكام على وجهها قد يغفل المرء عن تدبره ويغيب عنه تذكره بانهماك الناس معايشهم واشتغالهم بما يكافحون من شدائد الدنيا أو ما يلذ لهم من نعيمها. ولهذه الضروب من المكافحات والفنون من التمتع باللذات سلطان قاهر على النفس وحاكم مسخر للعقل والحس، يتنكب بالمرء سبيل الهدى حتى تتفرق به سبل الهوى. فمن ثم كان المكلف محتاجا في تأديب الشهوات الحيوانية إلى مذكر يذكره بمكانته الروحانية التي هي كمال حقيقته الإنسانية، وهذا المذكر هو الصلاة، فهي التي تخلع الإنسان من تلك الشواغل التي لا بد له منها وتوجهه إلى ربه جل وعلا، فتكثر له مراقبته حتى تعلو بذلك همته وتزكو نفسه فتترفع عن البغي والعدوان وتتنزه عن دناءة الفسق والعصيان، ويحبب إليه العدل والإحسان، بل ترتقي نفسه في معارج الفضل إلى الامتنان، فتكون جديرة بإقامة تلك الحدود وزيادة ما يحب الله تعالى من الكرم والجود. ذلك أن الصلاة بإقامتها على وجهها تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله فيها أعظم من جميع المؤثرات وأكبر. فإذا كان الإنسان قد خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، فقد استثنى الله من هذا الحكم الكلي المصلين إذا كانوا على الصلاة الحقيقية محافظين. انتهى كلامه رحمه الله. فقوله تعالى: حافظوا على الصلوات، أي اجتهدوا في حفظها والمداومة عليها بأدائها في أوقاتها وفعلها على الوجه المطلوب فيها، وجيء بلفظ المحافظة حافظوا، وهو في الأصل مفيد للمشاركة، وليس هناك مشارك، هو مفيد للمشاركة الدالة على المنازعة والمقاومة، لأن حفظ الصلاة متوقف على الصبر والتحمل، فهناك ما يقاوم الإنسان ويمنعه ويدفعه عن المحافظة عليها. والصلوات هي الصلاة المفروضات، هي الصلوات المفروضات، وهي خمس بإجماع المسلمين معروفة عند الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خمس صلوات افترضهن الله تعالى من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. رواه أبو داود والنسائي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وقوله عز وجل: والصلاة الوسطى، الوسطى مؤنث الأوسط أي المتوسطة في الصلوات، فهي إحداها، ويراد أيضا بالوسطى الفضلى في اللغة. اختلف العلماء في هذه الصلاة الموصوفة بأنها وسطى، والصلاة الوسطى، والأقوى أنها صلاة العصر. وقد روى أحمد والشيخان عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم الأحزاب، يوم غزوة الخندق: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وقد سميت هذه الصلاة التي شغل عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون في غزوة الخندق في الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حبسونا عن صلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. فالمحافظة على الصلوات كلها واجبة، ولصلاة العصر مزية، وقد جاء فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله فقدهما أو نقصا. وجاء فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. وذكر منهم: ورجل حلف على يمين بعد صلاة العصر، يعني حلف على يمين وهو كاذب فيها. وجاءت الإشارة إلى صلاة العصر عند بعض أهل العلم في قوله تعالى: تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله. والعصر شاركت العشاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. وشاركت الصبح في كون كل منهما تجتمع فيه ملائكة الليل وملائكة النهار. فالحاصل أن المحافظة على الصلوات جميعا واجبة، وخصت صلاة العصر لما علمت لها من المزية. وقد كتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما رواه مالك في موطئه، كتب رضي الله عنه إلى عماله يقول: إن أهم أموركم أو إن أهم أمركم عندي الصلاة. كتب إلى الولاة يقول لهم: إن أهم أمركم عندي الصلاة. فهناك أمور مهمة ولا شك، ولكن أهم هذه الأمور وأولاها بالعناية والمحافظة الصلاة. فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وقوله تعالى: وقوموا لله قانتين، بين ربنا في هذا بعض أحكام الصلاة الظاهرة والباطنة، القيام والقنوت. ولا بد في الصلاة من الأمرين: المحافظة على صورتها، والعناية بلبها وبالقصد منها. فالقيام ركن فيها للقادر، ولكنه قيام مصحوب بصفة القنوت، أي قوموا متصفين بالقنوت وهو الخشوع والضراعة، مستشعرين هيبة الله تعالى وعظمته. أولستم تناجون؟ بلى، إن المصلي يناجي ربه، وكيف يصدق عليه أنه يناجيه وهو غافل القلب عما هو فيه. وللقنوت معان كثيرة، وما ذكر من الخشوع والخضوع هو المناسب للمقام، ومن معانيه الدعاء والعبادة والطاعة والقيام وطول القيام والسكوت. وقد أخذ من الآية تحريم الكلام على المصلي وهو مبطل للصلاة من متعمده في غير ما يتعلق بإصلاحها بإجماع المسلمين. وقد روى الشيخان وبعض أصحاب السنن من حديث زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال عبد الله بن مسعود: كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا، فقال إن في الصلاة لشغلا. ولما كان للصلاة تلك المكانة والأهمية في حياة الإنسان المسلم، فإنه إذا لم يتمكن لمانع من الإتيان بها على وجهها في صورتها المشروعة المعروفة، فإن ذلك لا يعفيه من أن يصلي. ولهذا قال الله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. فلا غنى للمسلم عن هذه العبادة أبدا، ولا يمكن أن يعيش بدونها عيشة صحيحة سليمة. المقصود من ذلك أن تفعل الصلاة كيفما تيسر، ولو لم يتيسر فعلها إلا بالإيماء والإشارة بالعين للزم ذلك. قال ابن العربي رحمه الله أمر الله سبحانه وتعالى بالمحافظة على الصلوات على كل حال، من صحة ومرض، وحضر وسفر، وقدرة وعجز، وخوف وأمن، لا تسقط عن المكلف بحال ولا يتطرق إلى فرضيتها اختلال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقوله تعالى فإن خفتم أي خفتم العدو، ولهذا سميت الصلاة التي يؤديها المسلمون وهم في حالة القتال، حالة مواجهة عدوهم، سميت صلاة الخوف. ومثل هذا غيره من الأخطار المانعة من استيفاء صورة الصلاة أو العجز عن الإتيان بصورتها. وقوله تعالى فرجالا هو جمع راجل الماشي، والركبان جمع راكب. فإذا زال العذر، فإذا زال العذر والمانع من استيفاء صورة الصلاة وجب الرجوع إلى الأصل. ولهذا قال فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروا الله، فسمى الصلاة ذكرى لأن الذكر أعظم ما فيها، أي اذكروا الله لأنه علمكم كيف تعبدونه على كل حال ولو في حال القتال. لا غنى لكم عن ذلك حتى في حال القتال، فإن ذلك عون لكم على الثبات والاطمئنان، وفيه دفع الجزع ورد الفزع. ثم رجع السياق بعد أن أمر بالمحافظة على الصلاة للحكمة التي سلف ذكرها، رجع إلى إتمام أحكام عدة المتوفى عنها، فقال تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. قال جمهور علماء الإسلام إن هذه الآية منسوخة بآية عدة الوفاة المتقدمة، وقد كانت عدة المتوفى عنها في أول الأمر سنة كاملة تمكثها المرأة في بيت زوجها إلا إذا رغبت في الخروج فلها ذلك. ولهذا قال غير إخراج، فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، لكنها إن خرجت ممنوعة من الخطبة والزواج والتزيون. ثم نسخ هذا الحكم الذي جاء متدرجا، نسخ إلى 4 أشهر و10 كما تقدم، لكن الظاهر أنه إذا أمكن الجمع بين الآيتين فإنه مقدم على النسخ وغيره، فيكون في هذه الآية حكم آخر، وهو أن المتوفى عنها لا تخرج من بيت زوجها بعد انقضاء عدة الوفاة التي تقدم ذكرها متى رغبت في البقاء في البيت، فإن رأت الخروج فلها ذلك بعد انقضاء عدتها. وهذا أولى أن تحمل عليه الآية لتأخرها في الترتيب أولا، وعدم منافاتها للمتقدمة ثانية، ولأنه يدخل، ولأن هذا الإبقاء على المرأة بعد انقضاء عدتها إلى تمام الحول وعدم إخراجها يدخل في الإحسان والفضل الذي ينبغي أن يراعى في المعاملات ثالثة. ثم قال الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، فجعل المتعة لكل امرأة مطلقة، لا فرق بين من طلقت قبل الدخول أو بعده، ولا بين من فرض لها الصداق ومن لم يفرض لها. وقد قال الله تعالى يلقن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ما يقوله لزوجاته وهو يخيرهن في البقاء في عصمته أو الخروج من العصمة بمفارقته، قال فتعالينا أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. فدل هذا على مشروعية ومطلوبية المتعة للمرأة المدخول بها والتي تسلمت صداقها. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. ثم ختم هذا السياق الكريم الذي تضمن أحكاما كثيرة من أحكام الأسرة بما يفيد أن من تدبرها وفقهها يتهيأ لأن يكون من أولي الألباب ومن أولي العقول. فقال سبحانه وتعالى: كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم.